الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب النار وأصحاب Oh. هو الله الذي لا

يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم Bye.

فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. يوم تغلى السرائر فما لبث. والشفق والوتر

كلا. بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك وجيء ربك والملك صفا صفا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك وجيء ربك والملك صف صفا. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الله من فضله. أَلَمْ نَجْعَلْ Yeah. خاطئة لا سلام فليدع نادية بسم الله وتكون الجبال كالعهن المنفوش

الآن.